بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي هذه الليلة نبدأ بالتعليق على كتاب شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، كتابه المشهور الجميل المركز المبني على هدي الكتاب والسنة، مسألة الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب كتاب عظيم، وبين يدي الكتاب وقبل أن نشرع في متنه لعلي أبدأ بتعريف الولاء والبراء. فالولاء هي النصرة والمحبة والألفة، والبراء هي التباعد من الشيء. هذا من حيث اللغة، ومن حيث الشرع فالولاء هو موالاة المؤمنين ومحبتهم ومناصرتهم ومحبة ظهورهم على الكفار والذب عنهم وبغض الكافرين وبغض دينهم والتباعد منهم. هذا هو التعريف. أنتقل بعد هذا إلى مكان الولاء والبراء في الإسلام، مكانته في الإسلام، منزلته في الإسلام، ويتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الولاء والبراء هو جزء لا يتجزأ من مفهوم ومعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الأمر الثاني من منزلته ومكانته الولاء والبراء في الإسلام أنهما شرط في صحة الإيمان، ولا يصح الإيمان إن لم يتحقق الولاء والبراء. الولاء لله وحده ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والبراء من الشرك وأهله. ولذلك عرف أهل العلم الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال الله تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولذلك فإن ففي هذه الآية رتب الشرط على المشروط، فرتب صحة الإيمان على الولاء والبراء، على الولاء والبراء بحرف لو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهذا ترتيب للشرط، تحقق الشرط مترتب على المشروط. فانتبهوا لهذه المكانة العظيمة التي هي مكانة الولاء والبراء، أنها في معنى لا إله إلا الله، وأنها شرط في صحة الإيمان. الثالث أنها أوثق عرى الإيمان، الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يدخل أو أن يدخل في النار. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وصح في الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: حب الله ورسوله. قال أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال: فوالله ما فرحنا كما فرحنا بما فرحنا به يومئذ، إذ أننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن ذلك الحب في الله. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن السبع، عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والآن، وأما لو نظرنا إلى أسباب الانحراف في هذا الباب، في باب الولاء والبراء، لوجدناه يرجع إلى أسباب، منها الجهل المركب. فكثير من الناس يجهل حقيقة الولاء والبراء، فإما أن يقع في الولاء المطلق للكفار فيكون ملحدا، وإما أن يفرط في البراء حتى في الأمور المباحة فيلحق به ويكفر الناس، وإما أن يفرط في البراء حتى يقع مع الخوارج والعياذ بالله. ومن تلك الأسباب جهلهم بمدلول الألفاظ وفهم النصوص من الآيات والأحاديث، وعدم فهم دلالات الألفاظ. ومن أسباب ذلك

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وقد أمرنا الله بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والبراءة منهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا بخصوص أهل الكتاب، أما بخصوص المشركين عامة فقد جاء في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجاء بخصوص الموالاة، وجاء بخصوص البراءة من أقرب الأقربين ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا هو شأن المؤمنين الخلص، يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال المصنف حفظه الله: وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون، يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. بيّن المصنف رحمه الله تعالى مستدلا بالآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين ومحبتهم وأخوتهم، كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من اتخذ المؤمنين أولياء وناصرهم وآخاهم وأحبهم وتولاهم فإنه ينال هذه البشارة العظيمة وسوف ينصره الله عز وجل، فإن حزب الله هم الغالبون. ثم أورد آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى هذا الولاء العجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المؤمنين من المهاجرين والأنصار، كلهم أولياء في الله، يحبون في الله ويوالون في الله ويبغضون في الله ويعادون في الله. ولذلك أثنى عليهم في هذه الآية الكريمة. نعم. قال المصنف حفظه الله: وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. أولا، من مظاهر موالاة الكفار، الأول التشابه أو التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم، كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. الثاني، الآن الشيخ رحمه الله حفظه الله يبين بعض مظاهر موالاة الكفار، وبعدها سيبين بعض مظاهر موالاة المؤمنين. فمن مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم بأي شكل من أشكال التشبه، سواء كان في اللباس أو في الطعام أو في الشكل أو في التقليد أو في المشي أو في الشعر، في شعر الرأس، أو في يعني الولوج والخروج، أو في ممارسة أي طقس يكون فيه تشبههم بهم. حتى في اللباس يتجنب أمرين في اللباس: ما كان شعارا لهم في دينهم، وما كان شعارا لهم في تفسخهم وكشف عوراتهم ونحو ذلك، لأن ذلك كله من مظاهر التشبه بالكفار، فعلينا أن نبتعد عن ذلك كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وحتى في لغتهم، بعض الناس يتبجح ليريك أنه يعرف اللغة الفلانية واللغة الفلانية إلا ما احتجنا إليه من ترجمة ونحو ذلك، أما أن يتشدق بها المرء تفاخرا وتعاليا وليقول للناس: ها أنا خير منكم فإني أعرف لغات الإفرنج، فهذا كله من التشبه بالكفار. لكن إذا احتجنا إلى شيء من اللغات فهذا أمر طيب، كما قيل في المثل: من تشبه، من تعلم لغة قوم سلم من شرهم. فلا بأس بتعلم اللغة للإفادة من العلوم النافعة التي تنفعنا في أمور ديننا ودنيانا. نعم. قال الشيخ حفظه الله: ثانيا، الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين، ومن هنا حرم الله إقامة المسلمين بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. الثالث، المظهر الثاني من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلدانهم من غير عذر. فمن أقام في بلاد الكفر دون عذر وجيه فإن هذه من الموالاة، ولذلك يتجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد أمرنا الله تعالى بالهجرة في كتابه، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أو لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا لابد من الهجرة من بلاد الكفار، وتحرم الإقامة بينهم لغير عذر، ومن أقام بغير عذر فإنه آثم بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن قدر على الهجرة فيتجب عليه المبادرة إليها، أما أن يقيم باختياره دون عذر فإنه آثم، وهذا يعد من لونا من ألوان موالاة الكفار. لكن من اضطر إلى البقاء إما للدعوة أو للسفر، إما لقصد الدعوة إلى الله أو الدراسة فيما يحتاج إليه المسلمون من بعض العلوم النافعة، فهذا أمر مستثنى، تجب عليه الهجرة بمجرد أن يزول ذلكم السبب. قال المصنف حفظه الله: الثالث، السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة، كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه، معتزا بإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. الرابع، المظهر الثالث من مظاهر موالاة الكفار، السفر إلى بلاد الكفار بدون ضرورة، حتى ولو كان بقصد النزهة أو الترفيه عن النفس، فإن في ذلك مخاطر عظيمة، منها أضرار دينية ودنيوية، ومنها مشاهدات لبعض المظاهر السيئة، ومنها خطر في أن يؤثر عليك وعلى أولادك إن كانوا معك، ومنها تكثير سوادهم بهذا السفر. والعلة في ذلك الخطر الموجود من جراء السفر. يستثنى من ذلك السفر للعلاج، أو السفر للدراسة أو للتعليم كالطب ونحوه، أو السفر للتجارة أو نحو ذلك، أو السفر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب على من سافر لهذا الغرض أن يكون محافظا على دينه، معتزا بدينه، معللا لدينه، مظهرا لدينه، لا يداهن ولا يتنازل عن شيء من دينه من أجل خاطر هؤلاء الكفار. فإذا كان الأمر كذلك، إذا قضى نهمته فعليه العودة فورا إلى بلاد المسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الرابع، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، نعوذ بالله من ذلك. الخامس، الرابع، مناصرتهم سبحان الله، مناصرتهم ومعاونتهم ضد المسلمين، تأييدا لهم وتأييدا لدينهم ورغبة في الانتماء إليهم، وهذا كفر بالله عز وجل ومروق من الدين. يستثنى من ذلك أمر سيأتي بيانه إن شاء الله في تقسيم الناس بالنسبة للولاء والبراء، لكن قد يكون، فإن من يناصرهم مناصرة لدينهم أو يقول بوحدة الأديان أو يعتبرهم إخوانه، فإن هذا كله كفر ناقض لدين الله

فقال أولئك قد أهانهم الله فكيف تكرمهم، وكيف تكرمهم بعد أن أهانهم الله، وكيف تعزهم بعد أن أذلهم الله. فعلينا أن نحذر من مثل هذا إلا ما اضطررنا إليه في نطاق ضيق على أن لا يكون فيه اطلاع على أسرار من أسرار المسلمين. نعم. قال المصنف حفظه الله: السادس التأريخ بتاريخهم، خصوصا التاريخ الذي يعبر أو يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي، والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام. فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. ولتجنب هذا، لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ المسلمين في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم، والله المستعان. كذلك الأمر السادس من مظاهر موالاة الكفار، طبعا هذه المظاهر منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك، يعني ذكر الاعتماد على تاريخهم النصراني الميلادي الذي هو مبني على خرافة فيما يتعقدون بميلاد عيسى عليه السلام، وحتى لو ثبت فيه ميلاد عيسى عليه السلام فإنه لا يجوز التاريخ به إلا عند الضرورة بعد أن نذكر تاريخ المسلمين الذي اتفق عليه المسلمون من عهد عمر وإلى يومنا هذا، وهم يؤرخون بالتاريخ الهجري. فإن اضطررنا إلى ذلك بسبب التعاملات مع العالم فلا بأس، لكن بشرط أن نذكر التاريخ الإسلامي أولا ثم نذكر ذلك التاريخ من باب الضرورة لا أكثر ولا أقل. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومن ذلك تهنئتهم بذلك الميلاد وإرسال برقيات لهم بهذه المناسبة ونحو ذلك، فذلك كله محرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن أو السابع مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. من ذلك الأمر السابع هو مشاركتهم في أعيادهم الجاهلية، سواء عيد الميلاد أو عيد النيروز أو عيد الفصح أو عيد كذا أو عيد كذا، كله هذه أعياد جاهلية. وقد تقدم لنا في الرسالة الأولى لشيخ الإسلام حكم تلك الأعياد، فلا يجوز الاحتفال بها ولا مشاركتهم فيها ولا الأكل مما يقدم فيها من أطعمة ولا الدعاية لهم ولا تهنئتهم بذلك ولا مشاركتهم بأي شكل من أشكال المشاركة. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المصنف حفظه الله تعالى: مدح الثامن مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية، بل ذلك مطلوب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات، ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها، بل أن يكون لهم مصانع وتقنيات. نعم. هذا المظهر هو مدحهم والثناء عليهم والمبالغة في ذكرهم وذكر أخلاقهم. ابتلي بعض الناس بالثناء على الكفار وذم وقد يذم المسلمين. إذا وجد تقصير من المسلمين فالذنب ليس للإسلام، وإنما هو لتقصير من قصر من المسلمين. أما أن يتحول ذلك إلى مدح للكفار وثناء عليهم وإعجاب بهم وبأخلاقهم فهذا أمر جلل ولا يجوز. والله تبارك وتعالى أمرنا أن لا ننظر إلى ما متعوا به وإلى ما هم عليه من البهرجة وإلى ما نعم أعطوا من هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. بدلا من هذا المدح والثناء لهم وإطرائهم والثناء عليهم، بدلا من ذلك علينا نحن أن نبادر، نحن المسلمين فنحن أحق بأن نبادر إلى تحقيق تلك الصناعات وذلكم التقدم العلمي المادي الذي يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، فإن الأولى بذلك هم المسلمون. وقد كانوا يوما من الأيام أمة رائدة في ذلك، وكان الكفار يعجبون وينبهرون بصناعات المسلمين. الآن لما ضعف المسلمون انعكس الأمر والعياذ بالله، ونحن مأمورون بإعداد تلك العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فإن الله سخر لنا كل شيء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يا أيها الناس قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فامشوا فانتشروا في الأرض، قال الله تبارك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لعلكم وكلوا من رزقه وإليه النشور. فاجتهدوا يا رعاكم الله في الأخذ بأسباب القوة والأسباب التقدم والحضارة التي يحثنا عليها ديننا الحنيف. قال المصنف حفظه الله تعالى: التاسع، التسمي بأسمائهم، بحيث يسمي بعض المسلمين أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غريبة مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة، ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. من مظاهر موالاة الكفار، يعني أنا كما قلت لكم ليس كل مظهر هو كفري، لكن بعضها كفري وبعضها محرم. من مظاهر موالاة الكفار التسمية بأسمائهم. بعض الناس لا تعجبه الأسماء الإسلامية، فتجد يسمي ابنه لورنس ويسميه جون ويسميه كذا وكذا ويسميه فرديناند، سمعنا بهذا في كثير من المجتمعات، ويسمي ابنته فريال أو سوزان أو نحو ذلك من أسماء الكافرة والملاحدة، ونحن في غنى عن هذا، نحن في غنى عن هذا. يعني يجب أن نبتعد عن هذه التسميات. الله أعطانا أسماء جميلة لأبنائنا وبناتنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، أحمد، محمد، علي، زيد، بكر، عمر، عمرو، إلى. أما أن تأتي إلى أسماء الكفار معجابا بهم فهذا أمر في غاية الخطورة، وهو من مظاهر موالاة الكفار. قال المصنف حفظه الله تعالى: العاشر الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. أكمل الحادي عشر. لا. هنا أيضا المظهر العاشر الاستغفار لهم، لا تستغفر لهم أبدا، هم كفار، لو استغفرت لهم أول ألف مرة. الله عز وجل قال لرسوله لما استغفر المنافقين طلبوا أن يستغفر لهم، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولما جاء حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وكان عنده بعض الكفار منهم أبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الذين عندهم من الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثانية فأعادوا ثانية فأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين معه، أي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إن إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. جاء في الحديث أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ قال: فإني الآن لا أعصيك. قال: ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، يقوله إبراهيم، ومن أخزى من أبي الأبعد. قال: إن الله حرم الجنة على الكافرين. ثم قال: يا إبراهيم انظر إلى ما تحت قدمك، فإذا هو بذيخ متلطخ، سواء بالطين أو بعذرته، والذيخ ذكر الضباع، يعني مسخه الله إلى ذيخ، فأخذ بقوائمه وألقي في النار. فإذا هذا الأمر يعني استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحادي عشر حكم الاستعانة بالكفار في الوظائف والقتال ونحو ذلك. النقطة الأولى في الوظائف، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال البغوي رحمه الله: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم، وبطانة الرجل خاصته، ثم بين سبحانه العلة في النهي عن اتخاذهم بطانة، فقال: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في عمل ما يضركم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون عليه من أسرارهم. ومن الأبيات المشهورة: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، يعني الوظائف، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية، يعني المسلمين، أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم. والقليل من الحلال يبارك فيه، والكثير من الحرام يذهب ويمحقه الله تعالى. انتهى. وقد تبين مما سبق أولا أنه لا يجوز أن يوالى الكافر ولاية فيها سلطة على أو لا يولى الكافر ولاية فيها سلطة على المسلمين أو اطلاع على أسرارهم كاتخاذهم وزراء مستشارين ومستشارين، لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أو موظفين في أعمال الدولة الإسلامية. الثاني أنه يجوز استئجارهم. من مظاهر الموالاة هو الاستعانة بالكفار في وظائف وفي القتال، ولا سيما الوظائف التي فيها اطلاع على أسرار المسلمين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقد سمعنا كلام الإمام البغوي في تفسيره في أنهم لا يألونكم خبالا، أي لا يترددون في أن يؤذوكم وأن ينشروا أسراركم إلى الكفار. فالوظائف المهمة القيادية واتخاذهم وزراء أو شوراء أو نحو ذلك هذا لا يصح، بل هو من موالاتهم. أما ما يتعلق بالإفادة من بعض خبراتهم في التعليم في الأمور المادية فلا بأس إن لم نجد من يقوم بذلك من المسلمين. أما إن وجدنا من يقوم بذلك من المسلمين ولو كانوا أقل كفاية طالما أنهم يقومون بالواجب ويؤدون الواجب فلا ينبغي المصير إلى أولئك ولا ينبغي استخدامهم. والأدهى من ذلك هو استخدامهم عاملين في داخل المنازل كما تفعل بعض العوائل، فينتج عن ذلك فساد لأولادهم ولأسرهم. فلنتق الله في هذا ولنجتنب هذه المظاهر السيئة. قال المصنف حفظه الله تعالى: الثاني أنه يجوز استئجارهم للقيام ببعض الأعمال الجانبية التي لا تشكل خطرا على سياسة الدولة المسلمة، كالدلالة على الطريق وما في معناه كبناء المباني وإصلاح الطرق، بشرط ألا يكون في المسلمين من يصلح للقيام بهذا العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا يدلهما على الطريق في سفر الهجرة إلى المدينة، وكان رجلا مشركا. أما الاستعانة بهم في القتال. طيب كمل. أما الاستعانة بهم في القتال ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك عند الحاجة والضرورة إذا كان المستعان به منهم مأمونا في الجهاد. قال ابن القيم في فوائد صلح الحديبية: ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ويجوز للضرورة لما روى الزهري أنه صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حرب خيبر سنة 7، وشهد صفوان حنينا وهو مشرك. والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا يخاف ويخاف منهم، بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين. أما عند عدم الحاجة فلا يجوز الاستعانة بهم، لأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته. بعد أن بين تحريم الاستعانة بالكفار لا سيما إذا كان ضد المسلمين، بين ما قد يستثنى من ذلك، فإنه يجوز التعامل مع الكفار. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة عبد الله بن أريقط هاديا خريتا ليدله على الطريق لأنه مأمون الجانب. وكذلك الحال في أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في آصع من تمر، وكذلك استعان بصفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم، فحضر معهم حنينا واستعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراعه، واستعان بخزاعة ضد كفار قريش وعقد معهم حلفا كما سيأتينا فيما يتعلق بصلح الحديبية. وكل هذا واستعان باليهود في السنة السابعة ببعض اليهود ضد اليهود الآخرين يوم فتح خيبر، كما عاهد اليهود أول ما قدم المدينة أن يكونوا معهم إذا اعتدي عليهم، أن يكونوا مع المسلمين قبل أن ينقض اليهود العهد. كل هذه أدلة واضحة في جواز الاستعانة على يعني ببعض الكفار عند الحاجة والضرورة، كما سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما بدون ضرورة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رد الكافر كما تقدم لنا، الرجل الذي أراد أن يغزو مع النبي في بدر قال إن لا نستعين بمشرك، أولا أنه ليس بحاجة إليه، ثانيا يبدو أنه غير مأمون الجانب، فإنه ذهب لقصد مطمع فقط. فعلينا أن نفهم هذه، والناس يخلطون في الولاء والبراء في مسألة الاستعانة، وهذا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. كم؟ نص خمسة؟ نعم. طيب إيش الموضوع اللي بعده؟ ثاني من مظاهر مولاة المؤمنين. أما ما يتعلق بمظاهر مولاة المؤمنين وضوابط أخرى سنؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، وكأني فهمت أن بعض الإخوة طلبوا عدم التطويل، ونقف إلى هذا الحد ونأخذ الآن الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من السنغال، هل إذا كان الشخص تواليه من بني بلدتك لكن يدين بعقيدة أخرى لكن لا يعادي الإسلام، هل يجوز لك أن تواليه وتحبه؟ إن كان من الأقارب ويحب تحب محبة طبيعية، وهذا سيأتينا غدا إن شاء الله، كالوالدين والأقارب الآخرين تحبهم عاطفة وحبا طبيعيا، لكن لا تحبهم في الله، تبغضهم في الله وتبغض دينهم، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. أما أنك تظهر محبتهم فقط لكونهم من جنس بلدك وهم على غير دينك فهذا أمر مردود. أحسن الله إليكم. سائل من روسيا يقول، ما هو ضابط الولاء والبراء مع أهل البدع؟ سنبينه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا. وخلاصة القول أن أهل البدع المعلنين المجاهرين ببدعهم الداعين إلى بدعهم فتجب مفاصلتهم وهجرتهم، وسيأتي تفصيله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من السودان، ما حكم طلب الإقامة في بلاد الكفر للعمل وغيره، حيث توجد عندهم فرص العمل أفضل بكثير من ناحية الأجور؟ إذا كنت مضطرا لا تجد عملا في بلدك فلا بأس بالسفر للعمل، على أن تعقد العزم على العودة في أسرع وقت إن كنت مضطرا ولم تجد عملا. أما إن كان المسألة مجرد الرغبة في إثراء زيادة المال وزيادة الدنيا وحطامها فلا يجوز لك أن تذهب، طالما أنك تجد ما تسد به رمقك ورمق عيالك. أحسن لكم. سائل يقول، ما هو الضابط في حسن المعاملة مع الكفار؟ كل هذا سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى، وقد ضربت لكم أمثلة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل الكفار في مسألة المعاملات التجارية ونحوها، هذا لا بأس به، ويعني التعامل بحسن الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، هذا سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول، أو سائلة تقول، يا شيخ، نحن نلبس ملابس من بلدانهم، ولكن النية ليست التشبه بهم، فكيف؟ هل لباس البنطال من التشبه بالكفار علما بأنني هذا سؤال آخر. اللباس لا علاقة لها بالتشبه إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا شعارا لدينهم، إذا كان هذا اللباس شعارا لدينهم. والحالة الثانية إذا كانت ملابس ضيقة تشف عن العورة أو تمثلها أو تكشفها أو نحو ذلك، فهذه محرمة حتى لو كانت توجد بين المسلمين، هذه كلها محرمة. وبناء عليه ما يتعلق بلبس البنطال بالنسبة للرجل إن كان مضطرا إليه كعمل وكان فضفاضا لا يمثل العورة فلا بأس. بالنسبة للمرأة لا تلبسه عند غير زوجها أو يعني حتى عند النساء لا بد أن تلبس يعني فوقه إن كان ولا بد، كما يسمونه تنورة طويلة لا تمثل العورة. أحسن عليكم. سائل يقول هل لباس البنطال من التشبه بالكفار علما بأنني مهندس والمكتب الهندسي يلزمنا بذلك؟ قلت لك الجواب قبل قليل، إذا كان العمل يقتضي ذلك وهو واسع فضفاض لا يمثل العورة فلا بأس به إن شاء الله كالسروال يعني. أما إن كان ضيقا يمثل العورة أو يضغط عليها بحيث يظهر شكلها ولو لم يرى لونها فهو محرم. أحسن الله إليكم. سائل يقول لو أسلم الكافر وكان بلاده بلاد كفر هل يجب عليه الخروج من بلده الكافر والهجرة إلى بلاد المسلمين؟ هجرته نعم، إن استطاع ذلك تجب عليه الهجرة إلى بلده، إن لم يستطع فيبحث عن الأماكن الذي يكثر فيه وجود جالية إسلامية فيعيش بينهم حتى لا يتعرض للخطر بين الكفار. نعم، ولكن يجب عليه متى ما وجد فرصة سانحة في الهجرة إلى بلاد المسلمين إذا قدر على ذلك فعليه أن يفعل، إن عجز فهو معذور، لكن يبحث عن الأماكن التي فيها يعني جمع من المسلمين في تلك البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل السفر للسياحة يعني محرم ويأثم ولي الأمر مع أهله؟ نعم، إذا كان لمجرد النزهة والسياحة إلى بلد الكفر لا يجوز بحال من الأحوال، لكن بإمكانك أن تذهب إلى بعض بلاد المسلمين وما أكثر المتنزهات الجميلة في بلاد المسلمين. أما لمجرد النزهة فلا أرى ذلك لأمور. الأمر الأول أن ذلك ليس ضروريا، والسفر لبلاد الكفار محدد بالضرورة كالتعليم والطب والتجارة ونحو ذلك، والنزهة ليست من الضروريات. والأمر الثاني أنه يخشى عليك وعلى أولادك من رؤية بعض المناظر المحرمة. والأمر الثالث يخشى على الناشئة لا سيما الصغار من التأثر بمظاهر بعض الكفار. الأمر وهناك أمر رابع وهو أنك تنفق أموالك في بلاد الكفار فيستعينون بها على المسلمين، فإن كان لابد فلتنفقها في السياحة في بلاد المسلمين التي ليست فيها منكرات. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز لبس الملابس المشترك فيها بين المسلمين والكفار كالبنطال وما يوضع فوق الرأس للاتقاء من الشمس مثلا؟ هذا أجبت عليه، قلت المقصود ليس هو تحريم الملابس، يعني مثلا الملابس التي نلبسها أغلبها من عند الكفار من الصين من اليابان من كل مكان، لكن أقول المحرم أمران، إما الملابس التي هي شعارات لدينهم وإما الملابس التي فيها كشف للعورة أو تمثيل للعورة أو نحو ذلك. أما لو غطيت رأسك يعني ما يسمى بالطربوش أو نحو ذلك أو البرنس أو ما إلى ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول كيف يتعامل طالب العلم مع أقاربه الذين يعيشون في بلاد الكفر ويثنون على الكفار؟ عليه أن ينصحهم، يوجه لهم النصح بأنهم أولا يحرصوا على الهجرة والعودة إلى بلدهم إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، وثانيا طالما أنهم لم يستطيعوا فعليهم أن يحافظوا على دينهم وأن لا يداهنوا الكفار في دينهم وأن لا يتنازلوا عن شيء من أمور دينهم وأن لا يثنوا عليهم إلا في أمور الدنيا. يعني لو كان يتطلب الأمر أننا يعني نشكرهم على حسن معاملتهم للمسلمين على ألا نتجاوز الألفاظ العادية المعروفة في الشكر المتبادل بين الناس في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أكان النبي صلى الله عليه وسلم أو أكان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم لديهم خدم من غير المسلمين، فكيف بقول المصنف عدم اتخاذ غير المسلمين من العمالة والخدم وغيرهم، واستدل بقول عمر وقول النبي لا أستعين بمشرك، فكيف يتم التعامل مع خدم غير المسلمين للنبي والاستدلال بقول النبي وعمر؟ أولا يعني خدم مثل اليهود الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر بإخراج اليهود من المدينة ومن جزيرة العرب، هذا أمر. الأمر الثاني أن ذلك انتهى وبمجرد دخول الناس في دين الله أفواجا. الأمر الثالث: ما الضرورة التي تدعوك يا عبد الله أن تتخذ خدما من الكفار إذا وجدت من يقوم بذلك من المسلمين؟ لو قدر أنك ما وجدت، نعم، على أن لا تسكنهم في مكة ولا المدينة، لكن لو لم تجد وتضطر بشرط شدة المراقبة وعدم تمكينهم من الخلو بالناشئة ونحو ذلك، هذا عند الضرورة. يعني لو كان هناك خبرات يحتاجها الناس مثل بناء، مثل أعمال هندسة ونحو ذلك، أما في عمالة البيوت المنزلية، الخدمة المنزلية، فلا أرى أن يستقدم المسلم غير المسلمات أبدا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعتبر البلاد بلد كفر مع تواجد عدد غفير من المسلمين المواطنين فيها؟ أي بلاد؟ هل تعتبر البلاد بلد كفر مع تواجد عدد غفير من المسلمين المواطنين فيها؟ ما أدري إذا كنت تقصد بالبلاد بلاد الكفار الذين يوجد فيهم جمع كبير من المسلمين، هي لا تسمى بلاد إسلام، هي بلاد كفار، لكن لا تسمى بلاد حرب أيضا، لأن الحرب له شروط خاصة وشروط الجهاد لها شروط معينة، لكن بعض البلاد يوجد فيها ملايين من المسلمين، إنما هي بلاد كفار لا تسمى بلاد مسلمين. ولذلك أقول لهم: متى ما وجدوا طريقا إلى الهجرة فليهاجروا، وإن لم يجدوا يحافظوا على دينهم ويحاولوا أن يسكنوا بجوار المسلمين الموجودين في تلك البلاد. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد نتم فيه هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، وفعلينا أن نحرص على الحضور، ما بقيت لنا إلا حلقة واحدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.